يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: والنوافل المؤكدة بعد الرواتب ثلاثة، معناها أن الرواتب مفضلة على هذه النوافل التي تأتي، فأفضل النوافل هي الرواتب، الرواتب السنن التي ترتبت مع الفروض، مع فروض الصلوات الخمس. وقد تقدم أن منها المؤكد ومنها غير المؤكد. مثلا الظهر، الظهر قبله ركعتان وبعده ركعتان مؤكد، وغير المؤكد قبله أربع وبعده أربع، يعني ركعتين مؤكدات ركعتين غير مؤكدات، وتقدم كل ذلك. فقوله والنوافل المؤكدة بعد الرواتب، كلمة بعد الرواتب معناها الرواتب مؤكدة قبل كل شيء، ثم يأتي هذه النوافل التي تأتي. قال: ثلاثة، النوافل المؤكدة ثلاثة. الإنسان متى شاء يصلي إلا الأوقات الخمس التي لا يجوز فيها صلاة النافلة التي ليس لها سبب، وما سوى ذلك في كل وقت يجوز له أن يصلي وأن يتنفل، فهي فضيلة. ولكن هناك نوافل مؤكدة، النوافل المطلقة غير مؤكدة، يعني حبيت تزيت إجا على بالي وصلي لي ركعتين لله تعالى، هذا تطوع وغير مؤكد. أما الذي خصه الشارع وعين له أوقاتا خاصة فهو مؤكد. النوافل المؤكدة بعد الرواتب ثلاثة: الأولى صلاة الليل، قال وهو التهجد، يعني صلاة الليل تشمل كل صلاة قبل النوم وبعد النوم، لو أراد قبل النوم أن يصلي نوافل كانت مقبولة وصحيحة وفيها الأجر، لكن التي يقصدها الآن وهي مؤكدة التي تكون بعد النوم، والتي تكون بعد النوم تسمى تهجدا، ولذلك فسرها بكلمة تهجد. قال: ثلاثة، الأولى صلاة الليل وهو التهجد، مو كل صلاة الليل فيها هذه الفضيلة التي تكون بعد النوم، التهجد. والهجود والهجوع معناه النوم، والتهجد التكلف لترك النوم. يأتي وزن التفعل للترك، مثل التحرج، التحرج معناها التباعد عن الحرج، والتأثم التباعد عن الإثم، والتهجد التباعد عن الوجود وهو النوم. الوجود والوجوع النوم، والتهجد التكلف لترك النوم. قال: ولو عبر به لكان أولى، يعني ليش كان أولى؟ لأنه هي المقصود بالنوافل المؤكدة التي تكون بعد النوم. فلما عبر بكلمة صلاة الليل تشمل قبل النوم وتشمل بعد النوم، نحن أنودنا بدنا لبعد النوم، لذلك قال لو عبر به لكان أولى. ليش مؤكد؟ التعجب لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه، ولقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. شو كمان؟ نعم، ومما رزقناهم ينفقون. بعدين شو قال؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا معناتها أجر عظيم للذي يقوم فيصلي بالليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني هو الإنسان أيام بيلزق بالفرشة وبيلزق بالمخدة، فتتجافى معناتها تتباعد وترتفع عن المضاجع لأجل أن يقوموا في طاعة الله. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مو بس صلاة بلا دفع مصاري، يعني في ناس يلاقوا الصلاة سهلة أما دفع المصاري صعب. قالوا: مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس، يعني ما حدا بيعرف شو مخبالهم. معناتها شيء عظيم كثير اللي مخبالهم عند الله سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي، يعني ما خبأ الله لهم. وفي قراءة: ما أخفيه، يعني ما أخفيه ما أخبئه لهم. وهو التهجد، ولو عبر به لكان أولى لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه، ولقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به. أمر، لكن مو أمر للوجوب. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أمر للوجوب، قيام الليل التهجد، قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان واجبا على الأمة كلهم. وقد نسخ الوجوب عن الأمة، وقيل نسخ أيضا عن النبي، وقيل بقي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة عن غيرها نافلة لك. النافلة معناتها الزائدة، نافلة لك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بمقابل هذا التهجد. وقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يهجعون ينامون. حكينا أن الهجوع والوجود معناه النوم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني نومهم في الليل كان قليلا، فيكسرون القيام في الليل. وهو التهجد لغة رفع النوم بالتكلف، أنه صيغة التفعل فيها صيغة التكلف. وتأتي للمطاوعة: كسرته فتكسر. نعم، علمته فتعلم. العلم بالتعلم، يعني ما بيجي العلم ببلاش، بالتعلم بده سعي، وبده جلوس على الركب، وبده إنصات، وبده استحضار، وبده إصغاء، وبده تكرير، وبده مطالعة. لذلك سمى العلم بالتعلم. هلا في ناس بيقولوا لك: بيجينا العلم نحن بدون ما نتعلم. الله بيعلمنا، الله بيعلمك، لكن النبي قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. من طبيعة الإنسان أن يغضب لما يكره، لكن إذا علم نفسه على قلة الغضب والصبر والعلم بالتحلم والتكلف للحلم، يصير الحلم له طبيعة. الحلم بالتحلم. وهو لغة رفع النوم بالتكليف. بالتكليف يعني بالتكلف. عندكم كله بالتكليف ولا في نسخ بالتكلف؟ تكلف عندك؟ أحسن، يعني مو بتكليف من غيره، بالتكلف، هو يتكلف لها ويتعمل. إذا أما بالتكليف يعني بتكليف النفس ترجع بمعنى التكلف. على كل حال عم نكتب نسخة بالتكلف. ما عم نصححها تصيح لأنه ممكن تأويلها. وصلاحا يعني في عرف الفقهاء صلاة التطوع في الليل بعد النوم، ها اللي قبل النوم اسمها صلاة ليل لكن ما اسمها تهجد. التهجد بده يكون بعد النوم كما قاله القاضي حسين، سمي بذلك لما فيه من ترك النوم. ويسن للمتهجد القيلولة وهي النوم قبل الزوال، النوم قبل الظهر يستعين فيه على قيام الليل، كالسحور في رمضان وهي بمنزلة السحور للصائم. السحور يعني التسحر، السحور الطعام اللي بدك تاكله تسحر اسمه سحور، والعمل اللي عم تعمله أن تتسحر اسمه سحور. نحن هلا بدنا سحور وهي بمنزلة السحور للصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، رواه أبو داود. فائدة، ذكر أبو الوليد النيسابوري رحمه الله أن المتهجد يشفع في أهل بيته، معناتها نفع له ولغيره. وروي أن الجنيد رؤي في النوم، جنيد كان من مشايخ التصوف ولكنه أيضا عالم بعلوم الشريعة، لذلك كان يسموه شيخ الطريقتين حقيقة والشريعة، وكنيته أبو القاسم. هذا لازم يجمع التصوف مع العلم، أما التصوف على العلم بلا تعلم أحكام الدين لا يفيد. نعم. والمتعبد بغير علم كحمار الرحى، يقول عليه الصلاة والسلام. إذا كان بده يعبد ربه من دون ما يتعلم الأحكام بدور بدوره بأرضه، يمكن يصلي وصلاته فاسدة، يمكن حج رجع وحج فاسد. لذلك تعلم الأحكام قبل الأعمال. قالوا للجنيد رؤية في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ المنامات فيها إشارات لكن لا تقتضي الحقيقة، يعني إذا واحد شاف منام مو معناتها صارت شغلة ثابتة، الله أعلم، إشارة يستفاد منها إذا كان فيها نصيحة مثل هذه التي تأتي. حتى لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له شيئا لا يجوز أن يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال رسول الله، بصير كل واحد بيدعي إنه شاف النبي وقال له هيك، بصير بيدخل الخلط على الأحاديث، لذلك لا تقبل. اللي بده يروي عن النبي بده يروي عنه وهو في اليقظة في حال حياته. ولا يسمى صحابي إلا الذي سمع في حياته بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، في حياة النبي. قال أبو ثيق الجنيد لما روي في المنام قالوا له ما فعل الله بك؟ معروف أنه كان صالح وكان يصلي وكان يتعبد وكان صوفي مثل ما حكينا، مو صوفي بالدين ما بيوفي، ليس تصوف لبس ثوب الصوف تلبسه إن التصوف أن تصفو بلا كدر، هذا التصوف. قالوا ما فعل الله بك؟ فقال طاحت تلك الإشارات، يعني الرموز والأشياء اللي كنا نحكيها وكنا نفهمها كنا نستنبطها من العبارات، وغابت تلك العبارات التي كنا نقرأها، وفنيت تلك العلوم التي اشتغلنا فيها، ونفدت تلك الرسوم والآثار، كله خلاص وكله راح. وما نفعنا، هون الشاهد، إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر، هي اللي نفتنا. هذه توصية من إشارة منامية بالركوع في الليل للتهجد، كنا نركعها عند السحر. ثم قال ويكره ترك التهجد لمعتاده بلا عذر، يعني إذا واحد رتب على نفسه وظيفة من الأعمال أو الأوراد أو الصلوات لازم يواظب عليها، خير الأعمال ما قل وقر، وأحب الأعمال إلى الله أدومها، وكان عليه الصلاة والسلام عمله ديمة. شو معنى ديمة؟ يعني يداوم عليه. فإذا اعتاد أن يقوم في الليل ويصلي فليحافظ على هذه العادة. يكره ترك التهجد لمعتاده بلا عذر، ومعناته هذا يكره في حقه تركه، وغيره ما يطلب منه أن يتهجد، لا كمان غيره يطلب منه. ويكره قيام بليل يضر. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ يعني سيدنا عمرو بن العاص كان متزوج، وكان يترك الفراش ويقوم طول الليل ويصوم طول النهار، واتخذها على نفسه عزيمة أنه بده يصوم على طول ويقوم على طول، هذا صعب. عليكم من الأعمال ما تطيقون. قال ألم أخبر، يعني بلغني خبر، ربما كان الخبر بلغه من أبيه سيدنا عمرو بن العاص، هو اللي خبر عن ابنه، لأنه سأل زوجته عنه فقالت له لا يمس لنا فراشا طول الليل، عم يركع ويسجد. فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ يعني تصوم النهار دائما وتقوم الليل دائما. فقلت بلى، يعني هذا الخبر صحيح، أفعل هذا. قال فلا تفعل، صوم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، إلى آخره. تتمة الحديث: إن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني الزائر عليك حقا، فأدي كل ذي حق حقه. يعني لا يستطيع أن يدوم على هذا العمل الذي عزم عليه وأخذه على نفسه، على طول يقوم ما ينام وعلى طول يصوم ما يفطر. يجوز الصيام يحسن عليه، بس القيام النوم جعله الله تعالى راحة من الأعمال وقطعا للأعمال. جعلنا نومكم سباتا، يعني قطعا للأعمال وراحة لكم. أيوة. والنوم نعمة من الله سبحانه وتعالى، من بها علينا حتى لا يكون الجسد دائما في تعب. وهو من آيات الله منامكم بالليل، فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا إلى آخره. أما قيام لا يضر ولو في ليال كاملة فلا يكره، يعني إذا أمر ليلة أحياها ممكن يتحملها، أما بده يقوم طول الليالي صعب. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، يعني الليالي العشر الأخرانيات الأواخر جمع آخرة، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله، لكن هذه بالسنة وكل يوم. ويكره تخصيص ليلة الجمعة، هذا حكم جديد، يكره تخصيص ليلة الجمعة لقيام صلاة لخبر مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. نعم كمان منيحة. ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام لصلاة، يعني لأجل الصلاة. والإضافة على معنى اللام على كل حال، بقيام الصلاة قيام لصلاة. بخبر مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أما إحياؤها بغير الصلاة فلا يكره، خصوصا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مطلوب فيها. كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة، مطلوبة ومؤكدة. ومن هو شرع الناس أو ابتدعوا التذكير ليلة الجمعة، يصير بيصلي على النبي على المادن مشان يذكر الناس بالصلاة على النبي، وهذه ليست من السنة لكن خير من الخيرات على كل حال، بشرط أن لا يكثر فيها التنطع وأن لا يأتي بأشياء ملحونة. حي الله إيش اللي جاب باله يحكي، ويكون قصيرة ما تشوش على الناس ولا تؤذي الناس. أيضا في بعض المواذن تبقى فوق البيوت وفيها مكبر، كان المؤذن ما في مكبر، صار في مكبر بيفتح المكبر على آخره وبيعيط قد ما بيرسين، وبيطلع له قبل بساعة قبل بنص ساعة، ما بيخلي حدا لا عارف ينام ولا حدا يفهم على حدا كلامه، هذا تشويش اسمه، ليس مطلوبا. والثانية من الصلوات المؤكدة من النوافل المؤكدة بعد الرواتب، أول واحدة التهجد، والثانية صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات كما في المجموع عن الأكثرين، وصححه في التحقيق، وهذا هو المعتمد. وفي المنهاج أن أكثرها 12 ركعة، مشان هيك قال الأصح أنه 8، لأنه في قول تاني أنه تصل إلى 12 ركعة. في المنهاج أن أكثرها 12 ركعة لمن أراد الزيادة، وقال في الروضة أفضلها 8. أفضلها 8 وأكثرها 12. ويسن، يعني يجوز أن يصلي إلى 12 ركعة بنية الضحى. أما هو الصلاة قد ما بده بيصلي، بس بنية الضحى ما أكثر من 12 ما بيصير. والأفضل أن يقتصر بالنسبة للضحى على 8، ويسن أن يسلم من كل ركعتين، معناتها بجوز يصلي كل 4 سوا، لكن الأفضل أن يصلي كل ركعتين لحاله. ووقتها متى تكون صلاة الضحى؟ من ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني إلى الظهر. والاختيار الأفضل فعلها عند مضي ربع النهار، من صلى الصبح بجماعة ومكث يذكر الله بعد صلاة الجماعة حتى تطلع الشمس ثم صلى الضحى كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين، ورد في بعض الأحاديث. والثالثة صلاة التراويح، جايتكم صلاة التراويح قريبة. ما بنعرف مين بيعيش مين ما بيدرك. على كل حال الله وفقنا للعمل الخير. وهي صلاة التراويح 20 ركعة، وقد اتفقوا على سنيتها وعلى أنها المرادة من قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وقوله إيمانا أي تصديقا لأنه حق، واعتقدا أفضليته، واحتسابا أي إخلاصا. والمعروف أن الغفران مختص بالصغائر، يعني مو واحد يعمل من الكبائر، يكذب مثلا، الكذب من الكبائر، أيوة، أو يسرق وبعدين يقول بصلي صلاة التراويح الله بيغفر لي. إذا بده يغفر له بالصلوات أو الوضوء الذي يكفر السيئات الصغائر. على كل حال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما الذنب الكبير فلا بد له من توبة إذا كان بينه وبين الله، وإذا كان فيه حق للناس لا بد من تأدية الحق للناس أيضا. هو بيأكل على الناس مصاريها ويرجع بيستغفر ربه وبيتوب، ما بيصير، يرجع للناس حقوقها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إيمانا أي تصديقا، عم يقوم رمضان مصدق بفضيلة ذلك وراجيا للثواب، مصدقا أنه حق، معتقدا أفضليته، واحتسابا أي إخلاصا، يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والمعروف أن الغفران مختص بالصغائر، وتسن الجماعة فيها صلاة التراويح. صلاة الضحى لا تسن فيها الجماعة، أما صلاة التراويح فتسن فيها الجماعة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان ابن أبي حثمة. سيدنا عمر مشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فلا يقال عمل سيدنا عمر بدعة، بدعة حسنة، هو قال عنها ذلك لما انتظم الناس كما رتبه دخل المسجد فرآهم منتظمين يصلون، وكانوا قبل ذلك يصلون التراويح بعضهم فرادى وبعضهم جماعات، تشويش للجامع أشكال ألوان، فارتأى أن يجمعهم على إمام واحد ويصلون كلهم مع هذا الإمام، ووكل عليهم سيدنا أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، وكان من الحفاظ ومن القراء، فكان يصلي فيهم صلاة التراويح. دخل سيدنا عمر فرأى هذا النظام فقال نعمة البدعة هذه، سماها بدعة وقال نعمة، معناته في بدعة حسنة في بدعة سيئة، والنبي يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، وفي سنة حسنة وفي سنة سيئة، معناتها أما التي وردت عن النبي فكلها سنة حسنة، وأقره الصحابة على ذلك لسيدنا عمر، يعني سيدنا عمر هو اللي ارتأها وأقره جميع الصحابة على ذلك ولم ينكر عليه أحد، فصار معناتها إجماع، إجماع من الصحابة على هذه الصلاة. فقال لي بيرجع بيتحدى بيقول ما وردت صلاة التراويح 20 ركعة، وأنا بتحدى اللي يجيب لي دليل، عم يتحدى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ما هو بقى يشوف حاله بالنسبة لسيدنا عمر شو بيسوى. وتسن الجماعة فيها لأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال أحسن للزكاة من الفتى النصب، الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان ابن أبي حثمة، وسميت كل 4 ركعات منها ترويحة، اسم صلاة التراويح يعني جمع ترويحة، كل 4 ركعات ترويحة، ولا الناس كل 4 ركعات بيقروا قل هو الله أحد 3 مرات معناتها استراحة. أما بمكة فكانوا كل ما صلوا 4 ركعات يعملوا لهم طواف 7 طوافات ويرجعوا يريدوا يصلوا. نعم، لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون عقب 4. قال الحليمي والسر في كونها 20، ليش 20 ركعة؟ لأن الرواتب أي المؤكدات في غير رمضان 10 ركعات، الرواتب المؤكدات، مر معنى أنه بالرواتب في مؤكد في غير مؤكد مثل ما حكينا ديك الساعة، فالمؤكدات 10 فضوعفت في رمضان صارت 20، لأنه وقت جد، وقت رمضان وقت جد الأعمال فيه مفضل على غيره وتشمير انتهى. ولأهل المدينة الشريفة فعلها 36، يعني ليس لغيرهم أن يزيد على 20، بس أهل المدينة كانوا يساووها 36، ليش؟ لأن 20 5 ترويحات، فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين 7 أشواط، فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع يعني بدل كل 7 أشواط ترويحة ليساووهم، ولا يجوز ذلك لغيرهم، يعني نساوي نحن 36 ما بصير، كما قاله الشيخان الرافعي والنووي، يعني لأن لأهلها أهل المدينة شرفا بهجرته عليه الصلاة والسلام ودفنه في المدينة، خلص. بعدين وفعلها بالقرآن يعني يقرأ ختمه، في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص. سيدنا عثمان كان يكرر سورة الإخلاص، شكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال إني أحبها، فأقره عليه الصلاة والسلام. لكن فعل التراويح عميق بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص، معناها يجوز أن يصلي التراويح كله ويكرر سورة قل هو الله أحد، يجوز. ووقتها وقت صلاة التراويح بين صلاة العشاء ولو تقديما، يعني المسافر لو فرضنا مسافر وبده يصلي صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم، فصلى صلاة المغرب وصلى وراها العشاء، يجوز يصلي التراويح مع انه لسه ما ادى العشاء، يكون صلى هي بعد فعل فرض العشاء وبعض وقت العشاء، بعد فعل فرض العشاء وقد فعلها من جمع وقتها بين صلاة العشاء ولو تقديما وطلوع الفجر الثاني، يعني إلى الفجر ممكن أن يصلي صلاة التراويح، زأخرها نام وفز بعدين صلى صلاة التراويح ما في مانع. قال في الروضة ولا تصح بنية مطلقة، يعني بده ينوي التراويح هي الصلاة، بده ينوي التراويح حتى الصح صلاة التراويح، أما أصلي لله تعالى هيك بدون ما يقول صلاة التراويح ما بيصير، بل ينوي ركعتين من التراويح أو ينوي ركعتين من قيام رمضان، قيام رمضان هو التراويح. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال رمضان قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قصد من قام يعني من قام من صلى صلاة التراويح، ولو صلى أربعا بتسليمة لم يصح، كل أربعة سواء ما بصح إلا كل تنتين لحاله، لأنه خلاف المشروع، يعني هيك وردة كل تنتين لحاله، بخلاف سنة الظهر والعصر. سنة الظهر أربعة قبلها وأربعة بعدها، الأفضل أن يصلي كل تنتين لحاله، لكن لو صلى الأربعة سواء بيمشي الحال. كمان العصر، والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض، يعني شرعت بهذا الشكل كل ركعتين سواء، طالما فيها جماعة صارت كأنها مثل الصلوات المكتوبة الفرائض، ما بيحسن نغير ولا نبدل، فلا تغير عما وردت. ثم قال التنبيه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ليش بتحوص كثير بتفز وتقعد؟ خد بإرني وحدي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.